وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم، واختاره ابن جرير. قال عبادة بن منصور عن الحسن في قوله: إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة، قال: هذا يوم بدر. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن داود عن عامر يعني الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين، فشق ذلك عليهم، فأنزل الله: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، إلى قوله مسومين. قال: فبلغت الهزيمة. منزلين. نعم سيدي. أنزل الله: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، إلى قوله مسومين. قال: فبلغت كرزا الهزيمة، فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. وقال ربيع بن أنس: أمد الله المسلمين ب1000 ثم صاروا 3000 ثم صاروا 5000. فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف ها هنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها، لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر، والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أمد الله المؤمنين يوم بدر ب5000. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم. لكن قالوا: لم يحصل الإمداد ب5000 لأن المسلمين فروا يومئذ. زاد عكرمة: ولا ب3000، لقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا، فلم يمدوا بملك واحد. وقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله: ويأتوكم من فورهم، هذا قال الحسن وقتادة والربيع والسدي: أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: أي من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم ووجههم. وقال العوفي عن ابن عباس: من سفرهم هذا، ويقال: من غضبهم هذا. وقوله: يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين، أي معلمين بالسيمة. وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان سيم الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا هبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة في هذه الآية مسومين قال: بالعهن الأحمر. وقال مجاهد: المسومين أي محزقة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخيل. وقال العوفي عن ابن عباس قال: أتت الملائكة محمدا صلى الله عليه وسلم مسومين بالصوف، فسوم محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف. وقال عكرمة: وقتالة مسومين أي بسيم القتال. وقال مكحول: مسومين بالعمائم. وروى ابن مردوية من حديث عبد القدوس بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مسومين قال: معلمين. وكان سيم الملائكة يوم بدر عمائم سود، ويوم حنين عمائم حمر. وروى من حديث حسين بن مخالف عن سعيد عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال: كان سيم الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمرا، ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون. ثم رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمسي، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها، فنزلت الملائكة عليه مع عمائم صفر. رواه ابن مردويه عن من طريق هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الزبير فذكره، وقوله وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، اي وما انزل الله الملائكه واعلمكم بانزالها الا بشاره لكم وتطيبا لقلوبكم وتطمينا، والا فانما النصر من عند الله الذي لو شاء لانتصر من اعدائه بدونكم ومن غير احتياج الى قتالكم لهم، كما قال تعالى بعد امره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولهذا قالها هنا: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي هو ذو العزة التي لا ترام، والحكمة في قدره والإحكام. ثم قال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك الحكمة في كل تقدير. ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين، قال: ليقطع طرفا أي ليهلك أمة من الذين كفروا، أو يكبتهم أي يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم ما أرادوا. ولهذا قال: أو يكبتهم فينقلبوا ويرجعوا خائبين، أي لم يحصلوا على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له، فقال: ليس لك من الأمر شيء، أي بل الأمر كله إلي، كما قال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال محمد بن إسحاق في قوله: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال: أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر، ويهديهم بعد الضلالة، أو يعذبهم، أي في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. ولهذا قال: فإنهم ظالمون، أي يستحقون ذلك. وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق كلاهما عن نعمر به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو عقيل، قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة، قال: حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. فنزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتيب عليهم كلهم فتيب عليهم كلهم. نعم سيد. فتيب عليهم كلهم. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغلبي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا محمد بن العجلان عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة، قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال: وهداهم الله للإسلام. وقال محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري أيضا: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال: إذا قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم أرضك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته من صلاة في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب حتى أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وقال البخاري: وقال حميد وثابت عن أنس بن مالك: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وقد أسند هذا الحديث الذي علقه البخاري رحمه الله. وقال البخاري في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي، حدثنا عبد الله، أخبرنا معه عن الزهري، حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة مسندة متصلة في مسند أحمد متصلة آنفا. وقال الإمام أحمد حدثنا هشام حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم عز وجل. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. انفرد به مسلم فرواه عن القعنبي عن حماد عن ثابت عن أنس فذكره. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا يحيى بن واضح حدثنا الحسين بن واقل عن مطر عن قتادة قال أصيب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وفرق حاجبه فوقع عليه درعان والدم يسيل. فمر به سالم مولى أبي حذيفة فأجلسه ومسح عن وجهه فأفاقه ويقول كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بنحوه ولم يقل فأفاق. ثم قال تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض أي الجميع ملك له وأهلهما عبيد بين يديه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله غفور رحيم. وهنا في هذه الآيات أيها الإخوة الكرام فوائد عظيمة جدا يجب أن يقف أمامها الإنسان، منها تضحية الجيل الأول وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يصلنا هذا الدين، ومنها أن يوقن الإنسان بأن تدبير الأمور كلها بيد الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل يقول هذا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقد بطل ما يقوله الناس جميعا عن نبي أو ولي أو من سوى هذا. فيجب على الإنسان أن يستيقن بهذا ويطمئن به قلبه، قل إن الأمر كله لله. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة كما كانوا يقولون في الجاهلية إذا حل أجل الدين إما أن يقضي وإما أن يربي فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده الآخر في القدر وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون في الأولى والأخرى ثم توعدهم بالنار وحذرهم منها فقال واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ثم ندبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أي كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل إن معنى قوله عرضها السماوات والأرض تنبيها على اتساع طولها كما قال في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق أي فما ظنك بالظهائر وقيل بل عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيح إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفها عرش الرحمن وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية. وقد روي في مسند الإمام أحمد أن هرقل أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقد رواه ابن جرير فقال: حدثني يونس، أنبأنا ابن وهب، أخبرني مسلم بن خالد عن أبي خثيم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا فسد، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب. نعم سيدا. نعم. قال: بحمص شيخا كبيرا قد فند، يعني خرف، قد فند، كبر جدا في السن يعني. وكان هذا وهو من عجائب ما يذكر يعني، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، ثم إنه ما أسلم إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوفاة، فصار تابعيا رغم أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما أنه رآه وهو كافر لم يعد في الصحابة. نعم سيدنا، أحسن الله عليك. نعم. قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص شيخا كبيرا قد فند، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فناول الصحيفة رجلا عن يساره، قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية، فإذا كتاب صاحبي إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها. فند يعني ضبطها فعيدة. نعم. نعم. شيخا كبيرا فند، قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب هرقل، فنام الصحيفة رجلا عن يساره، قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية، فإذا كتاب صاحبي إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، فأين النار؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، فأين الليل إذا جاء النهار؟ وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن الناس من اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال عمر رضي الله عنه: أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟ وإذا جاء النهار أين الليل؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من التوراة. رواه ابن جرير من الثلاث الطرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم، حدثنا أبو نعيم، حدثنا جعفر بن برقان، أنبأنا يزيد بن الأصم أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون جنة عرضها السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ وأين يكون النهار إذا جاء الليل؟ وقد روي هذا مرفوعا. فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر، حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام، حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت قوله تعالى جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ قال: أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيء فأين النهار؟ قال: حيث شاء الله. قال: وكذلك النار تكون حيث شاء الله عز وجل. وهذا يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون في مكان وإن كنا لا نعلمه، وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل، وهذا أظهر كما تقدم في حديث أبي هريرة عن البزار. الثاني أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجانب الآخر، فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السماوات تحت العرش، وعرضها كما قال الله عز وجل كعرض السماء والأرض، والنار في أسفل سافلين، فلا تنافي بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار، والله أعلم. ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال، كما قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والمعنى أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى والإنفاق في مراضيه والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. وقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أي إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى كتموه فلم يعملوه، وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم. وقد ورد في بعض الآثار يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك في من أهلك. ورواه ابن أبي حاتم وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الزمن، حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو الفضل، حدثنا ربيع بن سليمان الجيزي عن أبي عمرو بن أنس بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، ومن خزن لسانه ستر الله عورته، ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. وهذا حديث غريب وفي إسناده نظر. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقد رواه شيخان من حديث مالك. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. ما لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرع؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: ولكن الذي لا يملك، ولكن قال لا ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال: قلنا: الذي لا ولد له. قال: لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. أخرج البخاري الفصل الأول منه، وأخرج مسلم أصل هذا الحديث من رواية الأعمش به. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، سمعت عروة بن عبد الله الجعفي يحدث عن أبي حصبة أو ابن حصبة عن رجل شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: تدرون من الرقوب؟ قالوا: الذي لا ولد له. قال: الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم يقدم منهم شيئا. قال: تدرون ما الصعلوك؟ قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السرعة؟ قالوا: الصريع. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: السرعة كل السرعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا هشام هو ابن عروة عن أبيه عن الأحنف بن قيس عن عم له يقال له جارية بن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وكذا رواه عن أبي معاوية عن هشام به، ورواه أيضا عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام به أن رجلا قال: يا رسول الله، قل لي قولا أبو وأقلل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. الحديث انفرد به أحمد. حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معنا عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله، أوصني. قال: لا تغضب. قال رجل: ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. انفرد به أحمد. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا داود بن أبي هند عن ابن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر قال: كان يسقي على حوض له، فجاء قوم قالوا: أيكم يورد على أبي ذر ويحتسب شعرات من رأسه؟ فقال رجل: أنا. فجاء رجل فأورد عليه الحوض فدقه، وكان أبو ذر قائما فجلس ثم اضطجع، فقيل له: يا أبا ذر، لم جلست ثم اضطجعت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده، إلا أنه وقع في روايته عن أبي حرب عن أبي ذر، والصحيح ابن أبي حرب عن أبيه عن أبي ذر كما رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا أبو وائل الصنعاني قال: كنا جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه، فلما أن غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي، وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا أغضب أحدكم فليتوضأ. وهكذا رواه أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني. قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا نوح ابن جعونة السلمي عن مقاتل ابن حيان عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة، ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحد ويفسره سهل نعم نعم سيدنا أكرمك الله. نعم ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من وقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله عز وجل هو من في جرعة مثل أنزلت. الحديث المشهور: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، نفس المعنى. نعم سيدنا، نعم سيدنا أكرمكم الله. وما من جرعة أحب إلى الله عز وجل من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. انفرد به أحمد، إسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. حديث آخر في معناه قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن بشر يعني ابن منصور، عن محمد بن عجلان، عن سويد بن وهب، عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله أمنا وإيمانا، ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بشر أحسبه قال تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله كساه الله تاج الملك. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا سعيد، حدثني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور شاء. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن أبي أيوب به، وقال الترمذي حسن غريب. حديث آخر قال عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن رجل من أهل الشام يقال له عبد الجليل، عن عم له عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كاظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. رواه ابن جرير. حديث آخر قال ابن مردوية: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، أخبرنا يحيى بن أبي طالب، أخبرنا علي بن عاصم، أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجرأ عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. وكذا رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر، عن حماد بن سلمه، عن يونس بن عبيد به. فقوله والكاظمين الغيظ اي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم لا شرهم يعملون. نعم سيدنا. فقوله والكاظمين الغيظ اي لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل. ثم قال تعالى: والعافين. نعم سيدنا. جزاك الله خيرا. تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. يا مرحبا، بسم وعليكم الله السلام. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: ثم قال تعالى: والعافين عن الناس أي مع كف الشر يعفون عن من ظلمهم بأنفسهم فلا يبقى بأنفسهم موجدة على أحد، وهذا أكمل الأحوال. ولهذا قال تعالى: والله يحب المحسنين، فهذا من مقامات الإحسان. وفي الحديث: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله. وروى الحاكم في مستدركه من حديث موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن طلحة القرشي عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عن من ظلمه ويعفو من حرمه ويعفو من قطعه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد أورده ابن مردويه من حديث علي وكعب بن عجرة وأبي هريرة وأم سلمة بنحو ذلك. وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم، وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة. وقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال: حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فأغفره. فقال الله عز وجل: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به على خلق عبدي، ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي فاغفره. فقال عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذه ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. أخرجه في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة بنحوه حديث. نعم، وهذا الحديث معناه أنه كان يأتي بالتوبة بشروطها، ثم إن نفسه تكرهه على المعصية فيقع في المعصية بعامل الحتم، كل بني آدم خطاء، ثم يعود مرة أخرى إلى الأخذ بالتوبة بشروطه. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر وأبو عامر قال حدثنا زهير قال حدثنا سعد الطائي قال حدثنا أبو عبيدة مولى أم المؤمنين سمع أبا هريرة قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وهممنا النساء والأولاد، فقال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأفئدتهم ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك الأذفر وحذاؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت. ينعم ولا يبأس، عكس ينعم يعني. أحسن الله. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ورواه الترمذي. لأنصرنك ولا أنصرنك، ماشي. نعم. سن الله عليك. ورواه الترمذي وابن ماجه من وجه آخر من سعد به. ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل. حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر بن سفيان هو الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غير استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر، فيصلي وقال فتيان، ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. كذا رواه علي بن المديني. هنا ذكر يصلي ركعتين، فتقدم معنا في كلام ابن كثير أن صلاة الركعتين لما فيهما من السجود، وهذا فيه ترغيم للشيطان، الشيطان يؤز الإنسان على الذنب، فما يكون من الإنسان لأنه يتوب ومن تمام توبته يتوضأ ويصلي ركعتين فيسجد فيغيظ الشيطان. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وذا رواه علي بن المديني والحميدي وأبو بكر بن أبي شيبة وأهل السنن وابن حبان في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة به وقال الترمذي هو حديث حسن وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصا في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبالجملة فهو حديث حسن، وهو من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن خليفة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ومما يشهد لصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ. نعم. أحسن الله عليك. آمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي الصحيح وابن كثير رحمه الله تعالى يشير هنا إلى أن له كتاب مفرد في مسند الصديق، وكذلك له كتاب مفرد أشار إليه سابقا مسند الفاروق. أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين عن سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين، كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين. وقد قال عبد الرزاق أخو وقد قال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: بلغني أن إبليس حين نزلت: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى. وقال الحافظ أبي على حدثنا محرز بن عون قال: حدثنا عثمان بن مطر قال: حدثنا عبد الغفور عن أبي نضيرة عن أبي رجاء عن أبي بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم مهتدون. عثمان بن مطر وشيخه ضعيفان. ومن هنا قال أهل العلم إن البدعة أحب إلى إبليس من الذنب، وقدموا البدعة في درجة الكبيرة في درجة السيئة على الذنب، قالوا: لأن الذنب يتوب صاحبه منه، وأما البدعة فصاحبه يحسب أنه على هدى ويحسب أنه يحسن صنعا ولذلك لا يتوب. نعم. أحسن الله إليك. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عامر بن أبي عامر وأبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: يا رب وعزتك لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد المثنى قال: حدثنا عمر بن أبي خليفة قال: سمعت أبا بدر يحدث عن ثابت عن أنس قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أذنبت ذنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنبت فاستغفر ربك. قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب. قال: فإذا أذنبت فأعود فاستغفر ربك. فقالها في الرابعة فقال: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب. وهنا أيضا في هذا الموضع يخضع الإنسان لقول ربنا سبحانه: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. هذا بالغ الرحمة منه عز وجل، وليس بعد ما مر من قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، وأن الله هدى من دعا عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم، ليس فوق هذا شيء. أحسن الله عليك. وقوله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها أحد سواه، كما قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب قال: حدثنا سلام بن مسكين والمبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بأسير فقال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. وقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا. هذا مثل قوله أم المؤمنين عائشة لما قالت لها أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحمديه، فقالت: لا والله لا أحمد إلا الله الذي نجاني. نعم. وقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا. وهذا أيضا فيه رد على أولئك الكذابين الذين يفترون على دين الله عز وجل، من الذين يقولون: اذهب إلى فلان الولي الضريح صاحب المقام واعتذر وتوب وكذا. هذا صحابي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. النبي عليه الصلاة والسلام يقره ويقول: عرف الحق لأهله. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي تابوا من ذنوبهم وراجعوا إلى الله عن قريب، ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنها، ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه، كما قال الحافظ أبو يعلى الناصري رحمه الله. حدثنا اسحاق بن ابي اسرائيل وغيره قال حدثنا ابو يحيى بن محمد الحماني عن عثمان بن واقد عن ابي نضير عن ابي نصيره وكما ورد معنا عن ابي نضيره ايضا نصيره. نعم ورد قبل هذا بالضاد نصيره نضيره يعني نصيره ونضيره ولا نضره، هو في بعض النسخ نصيره ومكانها نضره. نعم. الله فالله أعلم. عن عثمان بن واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ورواه أبو داود والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد، وقد وثقه يحيى بن معين به، وشيخه أبو نصيرة الواسطي واسمه مسلم بن عبيد، وثقه الإمام أحمد بن حبان، وقول عبيد المديني والترمذي ليس إسناد هذا الحديث بذاك، فالظاهر إنما هو لأجل جهالة مولى أبي بكر، ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه جهالة مثله. نعم أحسن الله عليك. ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي كبير ويكفيه نسبته إلى أبي بكر الصديق، فهو حديث حسن والله أعلم. وقوله تعالى وهم يعلمون، قال مجاهد عبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أن من تاب تاب الله عليه، وهذا كقوله تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وكقوله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ونظائر هذا كثيرة جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا جرير قال حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأطماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، تفرد به أحمد رحمه الله. ثم قال تعالى بعد وصفهم بما وصفهم به أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات مغفرة من الله وجنات تجري من تحتها الأنهار أي من أنواع المشروبات خالدين فيها أي معكفين فيها ونعم أجر العاملين، يمدح تعالى الجنة. قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70 قد خلت من قبلكم سنن أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، فيما كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين، ولهذا قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال تعالى هذا بيان للناس يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم وهدى وموعظة يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم وموعظة أي زاجر عن المآلم والمآثم. ثم قال مسليا للمؤمنين ولا تهنوا أي لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم أي لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح، وتلك الأيام نداولها بين الناس أي نزيل عليكم الأعداء تارة وإن كانت عاقبة لكم لما في ذلك من الحكم، ولهذا قال تعالى وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس في مثل هذا لنرى أي من يصبر على مناجدة الأعداء ويتخذ منكم شهداء يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهاجهم في مرضاته يبذلون مهاجهم. السلام عليكم. ويبلون مهجهم في مرضاته والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كان لهم ذنوب وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله تعالى ويمحق الكافرين أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبتلوا بالقتال والشدائد كما قال تعالى في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا قال هاهنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيلهم والصابرين على مقارنة الأعداء. وقوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون مناجزتهم ومصابرتهم فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال تعالى وقد رأيتموه يعني الموت شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الأسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. كما تتخيل الشاة نعم بسم الله كما تتخيل يقصد هنا المتكلمون يعني أهل الكلام نعم بسم الله كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكان والله يحب الظالمين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وإن كنت يعني لا أدري ما وجه ارتباط هذا بعلم الكلام فلعله والله أعلم يعني ده يدخل في البلاغة. أيوه يا شيخ أنا كنت أقول له فضلتك كده. فلماذا كل متكلمون يعني؟ يعني المتكلمون من البلغاء يعني. يعني من أهل الكلام بمعنى الكلام العربي يعني؟ يعني من أهل البلاغة يعبرون هذا بالتخيل. لا نقصد يعني لماذا التعبير بكلمة المتكلمين يعني كلام العربي مثلا الذي يتناوله أهل النحو من ناحية الإعراب ويتناوله أهل البلاغة من ناحية الصور والمحسنات وكذا. نعم ربما يعني. نعم مش خبش كسيف الله. لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قمينة إلى المشركين فقال لهم قتلت محمدا وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه فوقع ذلك فقتل بكثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل تجوز عليهم ذلك كما قد قصه الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل وهم وضعف وتأخر عن القتال، ففي ذلك أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة به في الرسالة وفي جواز القتل عليه. قال ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط بيده، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ، فقاتل عن دينكم. فنزل لرسول قد خلت من قبله الرسل. رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة. ثم قال تعالى منكرا على ما حصل له ضعف: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي رجعتم القهقرى، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. وكذلك ثبت في الصحاح والمسند والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع، وقد ذكرت ذلك في مسند الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الصديق رضي الله عنه تلا هذه الآية لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ماء كب مغشا وهو مغشى أو مغشم بثوب حبر. حتى يا شيخنا مغطى. ما هي مغشى بمعنى مغطى، والغشاء الغطاء، والليل إذا يغشى يعني يغطي النهار بظلامه. نعم. بسم الله عليك. وهو مغشى بثوب حبرة، فكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه أكب يعني انحنى. أحسن الله عليه. ثم أكب عليه وقبله وبكى، ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. وقال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدث الناس فقال: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما سمعها بشر من الناس إلا تلاها. وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى عقرت. والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسباط بن نصر عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس أن عليا كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت، والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه، فمن أحق به مني. وقوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله. طبعا هنا في هذا المقام يعني نتدبر أمرين: الأمر الأول من علي رضي الله عنه وأرضاه التجاوب مع القرآن، تفاعل مع القرآن، فهو يسمع القول ويجيب بما يعني في نفسه من الخبر عن السؤال ومن الامتثال للأمر ومن العزم على خلاف حال الانتكاس وكذا. والأمر الثاني وهو أيضا واضح، لأن الصحابة يفهمون الرسالة، ليست الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم واسطه، جاء بالدين والدين باق. أحسن الله إليك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي لا يموت أحد إلا بقدر الله حتى يستوفي المدة التي ضربها الله له. ولهذا قال تعالى كتابا مؤجلا، كقوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، وكقوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. وهذه الآية فيه تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن يزيد العابدي قال سمعت أبا معاوية عن الأعمش عن حبيب بن صهبان قال قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفة، يعني دجلة، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلة، فلما أقحم أقحم الناس، فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا. يعني كأن كلمة ديوان هذه كلمة معناها جن مثلا أو شيطان وكذا. هو في الفارسية يعنى المجنون. نعم. مجنون؟ يعني يضاف عليه الحاء ديوانة ويسمى بالفارسية. لعلها يعني من هذا الباب يعني. نعم. ظنوا الصحابة سحرة جنا. نعم. وعندي في يعني مدركوهم لا محالة مثلا. في المعرب الجواليق ديوان الشيطان. نعم. وقوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقد نال منها ما قدره الله له ولم يكن في الآخرة من نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قالها هنا وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيه من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. ثم قال تعالى مسليا للمسلمين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قيل معناه كم من نبي قتل معه ربيون من أصحابه كثير، وهذا القول هو اختيار ابن جرير، فإنه قال وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير فإنهم قالوا إنما عنا بالقتل النبي وبعض من معهم من الربيين دون جميعهم، وإنما نفى الوهن والضعف عن من بقي من الربيين ممن لم يقتل. قال ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال لو قتلوا لم يكن لقوله، فما وهنوا وجه معروف لأنهم يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه ربيون كثير لأن الله تعالى عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وترك القتال أو سمع الصائح يصيح إن محمدا قد قتل فعاد له لما سمعوا. نعم. أحسن الله عليكم. وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح إن محمدا قد قتل فعاذ لهم الله على فرارهم وتركهم القتال، فقد قال لهم أفإن مات أو قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وقمتم على أعقابكم. ارتدتم. أحسن الله عليكم. أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم وانقلبتم على أعقابكم، فقيل وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير، وكلام ابن إسحاق في السيرة يقتضي قولا آخر فإنه قال أي وكأي من نبي أصابه القتل معه ربيون أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم وذلك الصبر والله يحب الصابرين. فجعل قوله تعالى معه ربيون كثير حالا، وقد نصر هذا القول السهيلي وبالغ فيه وله اتجاه لقوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم الآية، وكذلك حكاه الأموي في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يقل غيره. فقرأ بعضهم قاتل معه ربيون كثير، قال سفيان الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود ربيون كثير أي ألوف، وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتالة والسدي والربيع وعطاء الخراساني الربيون الجموع الكثيرة. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ربيون كثير أي علماء كثير، وعنه أيضا علماء صبر أبرار أتقياء. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب عز وجل، قال ورد بعضهم عليه قال لو كان كذلك لقيل ربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد الربيون الأتباع والرعية والربابيون الولاة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا. قال قتالة الربيون الأتباع والرعية والربابيون الولاة، يعني هي برضو من نفس المشتقة من نفس الكلمة. والربابيون الولاة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتالة والربيع بن أنس وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا، يقول وما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله ورحمة الله. وقال ابن عباس وما استكانوا تخشعوا، وقال السدي وابن زيد وما ذلوا لعدوهم، وقال محمد بن إسحاق قتالة والسدي أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم. والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي لم يكن لهم هجير إلا ذلك. هجيرة يعني صياح أو إعلان أو بهذا المعنى يعني. صلى الله عليه وسلم. أو لم يكن لهم هجيرا إلا ذلك. قوله تعالى فآتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة وحسن ثواب الآخرة، جمع له ذلك مع هذا والله يحب المحسنين. قوله تعالى فهذه العادة يعني، هذه عادتهم ودأبهم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم الذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخروه لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وكان النبي بدون الخرى الله. وكان يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هنا يعني ليس مقصودا به نبيا بعينه يعني. نعم أحسن الله عليك. قال فضلني ربي على الأنبياء وقال على الأمم بأربع. قال أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها ولأمة مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. بشرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لي الغنائم. ورواه الترمذي من حديث سليمان التيمي عن سيار القرشي الأموي مولاهم الدمشقي سكن البصرة عن أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله عنه به، وقال حسن صحيح. وقال سعيد المنصور أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب على العدو. ورواه مسلم من حديث ابن وهب. وروى الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي ونصرت بالرعب شهرا وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإن اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا. تفرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فراجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه قال ابن عباس وعدهم الله النصر. وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا مفتوحة يعني منزلين والثانية مسومين مكسور الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من قولهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان 3000 مقاتل فلما واجههم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام. فلما حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات والطاعة. هنا عندي وفشل بعض المقاتلة تأخر الوعد الذي كان مفروضا بالثبات والطاعة والهنا قال تعالى صدقكم الله وعده أول النهار إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه أو فلما حصل ما حصل من عصيان يبقى وفشلي بعضي يعني تبقى دي مصدر زي المصدر بتاع عصيان يعني. نعم. صلى الله عليه. نعم. ولقد صدقكم الله وعده أي أول النهار إذ تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه. وطبعا الفشل منصوص عليه في الآية. فلا حاجة يعني للاعتذار عن اللفظة نفسها، اللفظة موجودة في نص القرآن حتى إذا فشلتم. نعم. نعم. الله عليك. نعم. ولقد صدقكم الله وعده أي أول النهار إذ تحسونهم أو تقتلونهم بإذنه أي بتسليطه إياكم عليهم حتى إذا فشلتم. وقال ابن جرير قال ابن عباس الفشل الجبن وتنازعتم في الأمر وعصيتم كما وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون وهو الظفر منكم من يريد الدنيا وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا الهزيمة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم أدالهم عليكم ليختبركم يمتحنكم ولقد عفى عنكم أي غفر لكم ذلك الصنيع وذلك والله أعلم لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. قال ابن جريج بمناسبة منزلين ومسومين الآية في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم. شيخ محمود معنا البربري شفنا ما حضرتك فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أيضا هي بدال مكسورة. في قراءة بالفتحة في أي الكلمات؟ في منزلين، في نعم مردفين. فيها. في حد قرأ بالفتحة يعني؟ المدنيان مردفين. لا يا شيخنا، مردفين أنا مش سامع. دي مردفين موجودة. في مردفين؟ لا، موضع سورة آل عمران ولا موضع الأنفال؟ في موضع الأنفال. لا، أنا أتكلم الأول في الكلمتين اللي حضرتك ذكرتهم، اللي هي كلمة طيب. منزلين ومسومين. عندنا الأول منزلين، فيها فتح النون مع التشديد لابن عامر، منزلين. يعني منزلين. نعم، والباقي بالتخفيف مع سكون النون مع الإخفاء، طبعا حقيقة منزلين. أما الكلمة ماشي، الثانية وزي مسومين، مفتوحة، لا توجد منزلين. نعم. تمام. الكلمة الثانية مسومين، أيضا فيها قراءتين، مسومين بكسر الواو وبالفتح، مسومين ومسومين. بنفس الضبط أما في الباقي، نعم يعني الضبط واحد مسومين، ما عدا الفتح والكسرة بس. نعم، في الواو مع دي تمام. طبعا. أما كلمة نعم. مردفين، عندنا الإمام نافع وأبو جعفر ويعقوب قرأوها بفتح الدال، مردفين، والباقي بالكسر مردفين. يعني هؤلاء الثلاثة قرأوا نعم، مردفين. المدنيان ويعقوب الحضرمي. نعم. نعم. تمام ما شاء الله. الله يكرمك. نعم. جزاكم الله خير. وإياكم. ماشي، تفضل شيخ سيف. أحسن الله إليكم. اللهم آمين. وغير قوله تعالى: ولقد عفى عنكم قال لم يستأصلكم، وكذا قال محمد بن إسحاق رواه أحمد بن جرير، والله ذو فضل على المؤمنين. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله عن ابن عباس أنه قال: ما نصر الله في موطن كما نصره يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله، إن الله يقول في يوم أحد: ولقد وعدكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحسد القتل حتى إذا قتلتم. طيب، نقف هنا إن شاء الله، يكمل الشيخ مصطفى. وقد كما تأخرنا تفضل. عليك، وقد تأخرنا عليك، تسامح. نعم. أحسن الله تفضل شيخ إليكم. مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، قوله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآية. وإنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، أكبت الرماة جميعا ودخلوا في العسكر ينهبون. ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم هكذا، وشبك بين يديه وانتشبوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة. وقد كان يبقى أولا، وفي كلمة أضافتها بعض النسخ: وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار. نعم. وقد كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة، وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا، حيث يقول الناس الغار إنما كان تحت المهراس، وصاح الشيطان: قتل محمد. فلم يشك فيه أنه حق، فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين نعرفه بتلفته إذا مشى، قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصدنا ما أصابنا. قال: بتلفته أو بتكفؤه. وهذا الوارد في الأحاديث. نعرفه بتلفته إذا مشى طرف فريق حتى كان التكفؤ في المشي، وأما التلفت فكان في الخطاب. نعرفه بتكفؤه إذا مشى قال ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا، قال فرقي نحونا وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول مرة أخرى دموا صحيح، دموا صحيح على التشديد أو أدموا. نعم. وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلون، حتى انتهى إلينا فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعلو هبل مرتين يعني آلهته، أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب، فقال عمر يا رسول الله ألا أجيب، فقال بلى، قال بلى، قال فلما قال علو هبل قال عمر الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان قد أنعمت عينها فعاد عنها أو فعالي، فقال أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب، فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر، قال فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر الأيام دول وإن الحرب سجال، قال فقال عمر لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، قال إنكم تزعمون ذلك لقد خبنا إذن وخسرنا، ثم قال أبو سفيان إنكم ستجدون في قتلاكم مثله ولم يكن ذلك على رأي سراتنا، قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكره. هذا حديث غريب وسياق عجيب ولم يكن ذلك عن رأي ثراتنا يعني أشرافنا. ولم يكن ذلك على رأي ثراتنا، قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكره. هذا حديث لم غريب وسياق يعني يقول لم نأمر به وطالما حصل فنحن لا نكرهه. أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. هذا حديث غريب وسياق عجيب وهو من مرسلات ابن عباس، فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه عن عثمان بن سعيد عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس به، وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود الهاشمي به، ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها، فقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود قال إن النساء كنا يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرح المشركين، فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، فلما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسعة سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم، فلما رهقوه قال رحم الله رجلا ردهم عنا، قال فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل، فلما رهقوه أيضا قال رحم الله رجلا ردهم عنا، فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، فجاء أبو سفيان فقال أعلو هبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله أعلى وأجل، فقال الله أعلى وأجل، فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا والكافرون لا مولى لهم، ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر يوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواء، أما قتلانا فأحياء يرزقون وقتلاكم في النار يعذبون، قال أبو سفيان قد كان في القوم مسلة وإن كانت لعن غير ملأ منا، ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساءني ولا سرني، قال فنظروا فإذا حمزة قد ذكر بطنه وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلت شيئا؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه، وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه، فرفع الأنصاري وترك حمزة، ثم جيء بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ، حتى صلى عليه يومئذ 70 صلاة. تفرد به أحمد أيضا. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله. الحديث لو صح هذا الحديث فإنه يؤكد ما في القرآن الكريم من أنه وكذلك ما في السنة: لا يعلم الغيب إلا الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار. وهند قد أسلمت وحسن إسلامها وهي من أهل الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للفتاة من الأنصار التي كانت تغني وتقول: وفينا رسول يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وأقبلي على ما كنت تقولين. نعم. وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله يعني ابن جبير، وقال: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقيناهم هربوا حتى رأينا النساء يشتربن في الجبل، رفعنا عن سوقهن وقد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا، فأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يحزنك. فقال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وتجدون مسلة لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري من هذا الوجه، ثم رواه عن عمرو بن خالد عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء بنحوه، وسيأتي بأبسط من هذا. وقال البخاري: فهذا الحديث ثابت من ناحية الثبوت. وما كان أشار إليه ابن كثير رحمه الله تعالى من مسألة أنه من مرسلات ابن عباس وقال: فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه، هذا لا يضر الحديث في شيء، فمرسل الصحابي صحيح. ويبقى فقط يعني سياق الحديث الآخر أنه غريب عجيب، فيه زيادات عن هذا الذي ورد في البخاري وغيره من الصحيح. نعم. وقال البخاري أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجع. نعم. أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولادهم فاجتلدت هي فرجعت أولاهم فرجعت وكان أولاهم يريد أن يربكهم يعني. نعم. فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده أن الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى قدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون أخذهن كثير ولا قليل، ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب، وخلوا ظهورنا للخيل فأتتنا من أدبارنا، وصرخ صارخ: ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدن منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية فدفعته لقريش فلاثوا به. وقال السدي عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود قال: ما كنت أرى أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزلت فينا ما نزل يوم أحد، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود، وكذا روي عن عبد الرحمن بن عوف وأبي طلحة، رواهن ابن مردويه في تفسيره. وقوله تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجار قال: انتهى أنس بن النضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما يخليكم؟ فقالوا: قد ألقوا ما بأيديهم، يعني تركوا القتال وألقوا الرماح والسهام والسيوف قد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما يخليكم؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل. وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان. هذا الموقف يوضح الموقف الذي قبله، فكلاهما لا مطعن فيه في الصحابة رضوان الله عليه. منكم من يريد الدنيا، هذا يدخل قلب كل أحد، وما منا إلا وقد كانوا في البداية ويربيهم الله عز وجل ورسوله. والموقف الثاني فيه هذا أيضا، فيه إن الصحابة أسقط في أيديهم نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، يعني أصابهم نوع من الضعف والوهن، فرباهم أيضا ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل: وما محمد إلا رسول، وهكذا. فهذا يعني كله بمقتضى الضعف البشري. وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان قال: حدثنا محمد بن طلحة قال: حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن عمه يعني أنس بن النضر غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد ما أجد، فلقي يوم أحد ما إيه؟ ما لا يرين الله ما أجد. هو الشائع: لا يرين الله ما أصنع، فلكن أنا بس ضاعت عن عيني، غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله ها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أجد أجد مثلا أو نحو هذا. نعم لا يرين الله ما أجد، فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه بشامة، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. هذا لفظ البخاري وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحوه. وقال البخاري أيضا: حدثنا عبدان وأخبرنا قال: أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني. قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبر فقال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك فقال ابن عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث عثمان فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه يد عثمان، اذهب بها الآن معك. ثم رواه البخاري من وجه آخر عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب. وقوله تعالى: إذ نقف إن شاء الله نقف. هذا معنى الجديد في قوله: إذ تصعدون ولا تلوون. الحديث أمامي هو من البخاري وفيه اللفظة ما أجد، يعني من الجدية أيضا يعني، وهو الصنيع. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.